يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كلفني أحد الإخوة أن أحج عن أحد أقاربه، فهل يجوز أن أخذ مقابلا من المال أكثر من تكلفة الحج؟ إذا أعطاك إياه ولم يقل ترد الباقي فهو لك، أما إذا قال تنفق منه ترد علي الباقي فيلزمك رد الباقي. نعم.